خلط بين الأمرين. تعرفون المعروف عند الحنابلة وقول الشافعية أنه لا يتيمم إلا بالتراب، ومع ذلك من ما على وجه الأرض لا يتيمم به، خلافا لمالك وأبي حنيفة. يعني قول الإمامين ما هو عبث، أولا التربة فرد من أفراد الأرض أو وصف من أوصافها، ولكن الأخلاص ما هو شيء. نعم صحيح، فرد سر عموم الخصوص. نعم يا أخوان، فإذا قلنا أن التربة وصف من أوصاف الأرض اتحد في الحكم والسبب، حملنا المطلق على المقيد وقلنا لا يجوز أن نتيمم بغير التربة، وإلى هذا يذهب من يقول بعدم جواز التيمم بغير التربة، عرفنا أن مذهب الحنابلة والشافعية. إذا قلنا أن التراب فرد من أفراد الأرض، نعم، إذا قلنا أنه فرد من أفراد الأرض، قلنا تنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لا يقتضي التخصيص، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ابن عبد البر يرى أن أحاديث الخصائص لا تقبل التخصيص، لا تقبل التخصص. لماذا؟ يعني وجعلت لي الأرض مزنة غرض التخصص من حديث الخصائص، فلا يقبل التخصص أبدا. لماذا؟ لأن الخصائص تشريف وتكريم للنبي عليه الصلاة والسلام، والتخصيص تقليل لهذا التشريف. ولذا تجدون الصلاة في المقبرة مثلا عند ابن عبد البر جائز. لماذا؟ طيب لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها، امور يعني جاءت في مقبره خاصه، لا احد الخصائص ما تقبل التخصيص، لان هذا تقليل لهذا التشريف. مقبول ولا غير مقبول الكلام؟ لماذا؟ نعم النص الآخر، لكن هو يقول هذه الخصائص إنما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لبيان شرفه، ويقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا قلت لا تصلي في هذا المكان لحديث كذا، قال أنت قللت هذا التشريف للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم عبد البر مبارك، نقول الخصائص ايش معنى هذا؟ هذه الامور اختص بها النبي عليه الصلاه والسلام تشريفا له عليه الصلاه والسلام، تشريفا له عليه الصلاه والسلام. فاذا قللت، لان التخصيص تقليل بلا شك، تخصيص إخراج بعض الأفراد تقليل، حينما يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني كل الأرض مسجد وطهورا، فأنت تقول المقبرة لا تصح الصلاة فيها، إذن قللت هذا التشريف. نعم نعم، إذا كانت المعارضة بين حقوق عليه الصلاة والسلام مع حقوق الله عز وجل تقدم حقوق الله جل وعلا، والنهي عن الصلاة في المقبرة إنما هو رعاية وحماية لحق الله جل وعلا. هنا إذا قصرنا التيمم بالتراب قللنا هذه الخصيصة،

هم قالوا هذا الشافعي المالكي والشافعي قالوا ان حيض الحامل نادر ولا يعلق به حكم فلا يعارض الاستبطاء فلا يعارض الاستبطاء. لكن اذا وجد حي تكرر ثلاثه تخرج من عده ولا تخرج ويحامل نعم على هذا على قول اعتد ثلاثه فروخ انتهت نعم ما في احد قال بها هذا ما في إلا علي ونفر يسير قالوا هو قول مردود بلا شك. هذا في حال الولادة قبل بلوغ 14 10 أيام نعم قالوا تعتد بها بعد الأجلين في هذه الصورة ما قالوا في مسألة الحيض ثبت في عدة المتوفات هل تعتد بأربعة أشهر مطلقا حامل أو غير حامل أو تعتد الحامل بوضع الحمل وغير الحامل بالأربعة الأشهر ومنهم من قال تعتد بها بعد الأجلين. هذا بالنسبة لمن توفي عنها زوجها وهي حبلى. على كل حال الحمل ضد أو نقيض الحيض لا سيما في باب العدد والاستبطاء نقيض فلا يمكن أن يجتمع النقيض مع نقيض شيء علق عليه فيه حكم يجتمع مع شيء علق عليه حكم مخالف ما يمكن لا المرأة الحامل ما يجتمع هذا الحمل من من من وقوع النطفة إلى الولادة كل حمل مجرد ما يحصل التلقيح انقطع هذا أصل إن ما نستطيع أن نفرق امرأة حامل لشهر أو حامل ثلاثة أشهر مثلا أو سبعة أشهر هذا حيض ولا سبع حيض ما نستطيع أن نفرق لأن النصوص التي جاءت ما فرق القول قال اجتهاد وما جربت حامل ولا جربت ما جربت رضي الله مع فقهها لا أنا أقول الاحتياط لا يمكن في هذا لا يمكن الاحتياط في هذا ما نقول حضرت بل أحوط لأن إن صلت فعلت محرم وإن تركت تركت أمر عظيم نعم الفعل أسهل من الترك لأن التحريم نأتي إلى مسألة عظمى هل ترك الواجب أعظم أو فعل المحرم أعظم لا الجمهور لا تجزم بشيء لا تجزم بشيء الجمهور على أن فعل المحظور أعظم من ترك الواجب هذا الجمهور إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم إذا أنهيتكم بشيء فاجتنبوه ما في مثل هذا وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن ترك الواجب أعظم من فعل المحرم استدلالا بقصة آدم معصيته في ارتكاب محظور وإبليس معصيته في ترك واجب وعلى كل حال لا هذا ولا ذاك لا يمكن أن يقال بقول مضطرد لا يمكن أن نحكم بمثل هذا بقول مضطرد إطلاقا ننظر إلى عظم الواجب وعظم المحرم يعني أنت مأمور بالصلاة مع الجماعة أنت مأمور بالصلاة مع الجماعة هل تترك هذا الواجب لمحظور في طريقك إلى المسجد محظور في طريقك إلى المسجد في شخص يدخن ولا تستطع تنكر عليه تترك الواجب من أجل هذا نعم يعني تترك الواجب لترك لوجود هذا المحظور نعم لكن لو كان في طريقك بغي مع وجود ظالم يلزمك بالوقوع عليها تترك الواجب لما تترك إذن القول بالاضطراد في مثل هذه المسائل لا يرد إطلاقا فلا هذا ولا ذاك ننظر إلى حجم الواجب وننظر إلى حجم المحظور ننظر إلى الواجب المتروك مع المحظور المفروض يعني في مثل هذا الخلاف هذا إذا قلنا أنه يثير شبهة خلاف من غير مرجح لو قلنا بهذا خلاف من غير مرجح أنه أثر شبهة فهل تفعل الصلاة وتستغفر خشية أن تقع بمحظور أو تترك الصلاة على قول الآخر نعم إلا هذا سهل يعني تبغى تترك المحظور وتستغفر أسهل أن تترك ركن من أركان الإسلام قد أوجبه الله وعن مالك حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجع رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في التسريح ومشط شعر الرأس وأنا حائض هذه جملة حالية في ذلك دليل على طهارة بدن الحائض وألحق بها الجنب وحديث أبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس والترجيل والتسريح تنظيف الشعر وتنظيف البدن أيضا مطلوب تنظيف الشعر تسريحه